ان کا امی جعفر ذو الجناحين اصيل النسب والدي شمس وامي قمر والدي شمس وامي قمر وانا الكوكب وابن النيران نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملكنا شرقها والمغربين نحن جبريل غدا سادسنا ولنا الكعبة ثم الحرمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم في حالة البعد البعد روحي كنت أرسلها لسدة المدد الفياض بالكرم تقبل الأرض عني وهي نائبتي يا طيب منتشق منكم وملتثمي وهذه دولة الأشباح قد حضرت لسدة المدد الفياض بالكرم فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يا روح روحي وروح الناس كلهم اللهم صل عليه أمدادا قد حلالي سيد الغوث الرفاعي عمدتي في كل حالي أمدادا يا رفاعي نظرات